بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على شيخنا والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أخلقه مما أعطاه الله. فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، فقال: فلا تدعو مع الله أحدا. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع لك أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله: فلا تدعو مع الله أحدا. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. فتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم. فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه بما أعطاه الله. فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئا. إلى هل شبه كان؟ أنت من الساسة يا تقاوض. إذا قال هذا المشرك الذي يغرق الصالحين يدعوهم من دون الله يذبح لهم ويتقرب إليهم يستغيث بهم، إذا قال إن الله قد أعطى نبيه الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فأنا أدعو الرسول أن يشفع لي، يعني أن يشفع لي في حوائجي. ما هم يطلبون شفاعته يوم القيامة الآن، ويطلبون أيضا لكنهم أكثر ما يقصدون كما كانوا يشركون يقصدون الشفاعة في حوائجهم. تقول الشيخ: تعجب بشيء. الأول أن يقال: نعم، الله أعطى نبيه الشفاعة، جعل له منزلة وأوجاها عنده، لكن نهاك أن تدعوه، أن تستغيث به وتستجير به. بل اطلب الشفاعة من ربك، قل: اللهم شفع فيها، اللهم شفع فيها، اللهم اجعلني من الشفاعة. يعني يوم القيامة هذا هم اللهم شفع فيها، يعني يوم القيامة. فإنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفع أحد إلا فيما فضل الله عمله وهم ألف. الجانب الثاني أو الجواب الثاني يقول: قل له أيضا إن الشفاعة لا تختص بالنبي، فالملائكة يشفعون، الأنبياء يصلون يشفعون، وهذا وأفراط المؤمنين يعني الأطفال يموتون وهم صغار يشفعون، فهل تدعوهم أيضا وتستغيث بهم تستغيث بالملائكة تطلب شفاعتهم في حوائجك؟ يدعو فلان إبراهيم وعيسى أمه كما يفعل النصارى؟ إذا كنت ذلك فقد رجعت إلى أبيهم المشركين الذين يعبدون أنواع من المعبودات. فنحن أهل التوحيد نقر بالشفاعة في هؤلاء كلهم، ولكننا نؤمن بذلك ونرجو ذلك، لكننا لا نتوجه بالدعاء والخوف والرجاء والرغبة والرهبة وبالعبادات العملية العلمانية إلا إلى الله، فلا نستغيث إلا به ولا ندعو غيره ولا نرجو الدعاء ولا نتوكل إلا عليه ولا نمدح إلا له ولا نتقرب إلا إليه سبحانه. ظاهر البطلان يعني كل شيء الرسول او غيره يعني قد اعطاهم الله الصداع وجعل لهم هذه المنزله التي يعني هذه المنزله التي اهلتهم لان يشفوا عندهم سبحانه وتعالى في دينه، لا توجب ان أن يشرف مع الله في العبادة وأن يقصد للخوف والرياء فضائل الحوادث في صلاة الدين وهم غائبون. هؤلاء بين ميت لا يدري عن دعاء هؤلاء الدائم أو غائبين كالملائكة، وهم لا يملكون أيضا لا يملكون المراد حوائج العباد، ولم يشرع الله التوجه إليه كما تقدم إن الرسول عليه الصلاة والسلام نعم كان في حياته يشفع في الدعاء للغير، يعني الشفاعة حقيقة الشفاعة طلب الخير للغير مما يأتي إليه الإنسان يطلب منكم التوقف عند اقتباس يقضي حاجته، هذه شبه فقد ذكر الحديث ان تشفعوا ذكر الرسل اقرهم على هذا ان الرسول اقرهم على الاستشفاع به صلى الله عليه وسلم الاستشفاع به الى الله في حياته، وسياتي هذا المعنى يحدث الشيخ ويكفر قضيه الاستشفاع بالحي القادر في الدنيا والاخره. نعم. فإن قال أنا لا أشرك بالله شيئا حتى وكلا، ولكن الالتجاء إلى الصالحين ليس بشرك، فقل له إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعفى من التحريم الزنا، وتقر أن الله لا يغفر، فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر أنه لا يغفر فإنه لا يكفي، فقل له كيف تبرر نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر انه لا يغفره ولا تسال عنه ولا تعرفه، اتظن ان الله يحرمه ولا يبينه لنا؟ فان قال الشرك عباده الاصنام ونحن لا نعبد الاصنام، فقل له ما معنى عباده الاصنام؟ اتظن انهم يعتقدون ان تلك الانشاء والاحجار تخلق وتزرق وتدبر امر من دعاها؟ فهذا يكذبه القران. وان قال هو من قبل هو من قصد خشبة أو حجرا أو بنية على قبر أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له ويقول إنه يقربنا إلى الله زلفى ويسمع الله عنا ببركته أو يعطينا ببركته، فقل صدق وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها، فهذا أخاف أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام وهو المطلوب. ويقال له أيضا قولك الشرك عبادة الأصنام، هل يراد أن الشرك مخصوص بهذا وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه الكفر من كفر من تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين، فلا بد أن ينتبه لك أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب. وسر المثل أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما أشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عباد الأصنام فقل وما معنى عباد الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عباد الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا السماء بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا وينصحون فيها كما قال إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فإن قال هذه الشبهة تابعة التفت أن هذا المجادل يدعي أنه لا يشرك، يقول أنا لا أشرك، تبرأ من ذلك، تبرأ من حميته لله، فإذا دعا ذلك فقل له ما معنى الشرك بالله الذي أنت يعني تنفر منه وتتبرأ منه وتبنيه عن نفسك، ما هو الشرك بالله الذي تقول أن الله حرمه وأنه لا يغفر وأن الله لا يغفر أن يشرك، وقال عبد الله ولا تشرك فإذا كان لا يعرفه أو دعا أنه لا يعرفه أقول له كيف تبرئ نفسك من أمر أنت لا تعرف حقيقة، ثم كيف تقر بأن الله نهاك عن الشرك وحرمه عليك وتوعد من أجرك أن لا يغفر ذنبك، كيف تقول بهذا ثم لا تطلب معرفة؟ لا بد أن الله لما نهى عن الشرك لا بد أن يكون له هيجان، فيجب على من يؤمن بالله ويؤمن بتحريم ويجب التوحيد بتحريم الشرك أن يعرف حقيقة ما نهى الله عنه، كيف يجتنب الإنسان ما لا يعرف حقيقة؟ ضرورة لا بد أن يتعرف الذين هدى الله عنه توعد فاعله بعدم الغفران، فإذا قال الشرك عبادته فقل له ما عبادك الأصنام، اسأله عن عبادك، فإذا قال إنه قصدها وجه إليها بالضربة والضعفة وأن هذا هو الذي كان عليه المشركون، قل نعم هذا صحيح، وهذا هو الذي أنتم تفعلونه عند الأضرحة وعند البنيات التي تبنى عليها، هذا بعينه هو ما كان يفعله المشركون، يقصدون هذه الجنادات هذه البنيات هذه الأحجار هذه الأصنام المنحوتة الذي يلحقون بأيديهم، ثم إلى دعم إن الشرك إن المشركين إنما كانوا يعبدون الأصنام وما نفعله نحن إنما هو يعني الاتجاه إلى الصالح. فاذكر له ما تفكر وبهذه إن هذه الشبهة مضمونها هو تقدم في الشبهة الثانية مثل الثالثة. لكن قد يحتج الأسلوب ما تارة يقول أنا لا أعبد إلا الله قال الشيخ ابن تقدم يسأل ما هي العبادة ما عقيدة العبادة وهنا يقول أنا لا أشرك بالله هو بمعنى لكن هنا يتوجه السؤال إليه بالسؤال عن الشرك ما حقيقة الشرك فإذا يعني فرّ إلى التفريق بين عبادة الأصنام وعبادة الصالحين أو الاتجاه إلى الصالحين وطلب شفاعته كما يقول فبين له أن الشرك لا يختص بعبادة بل الشرك أنواع عبادة الأصنام هذا نوع منه عبادة الملائكة عبادة الأنبياء عبادة الصالحين وهذا قد تقدم ذكر الأدلة عليه من القرآن وقول تعالى قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني من أمي إلهًا من دون الله وقول يقول الذي زعمت من دوني فلا يملكون خصة ذلك ولا تحصيلا نعم فكرة وسر المثل سر المثل مثله إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له أشرك بالله وأسر بالله يسر لي فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرف وإن فسر ذلك بغير معنى بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأرضى أنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي يكثرون علينا ويصيحون كما فيها ويصيحون فيه كما صاح عصمانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا دليل عجاب. قول الشيخ والسر المسألة في الحقيقة كأنه نقول والخلاصة لأن هذا هو تفصيل لما ذكره قليلا خلاصة القول الخلاصة أنه إذا ادعى نبي الشرك أن صلى عن الأرض كلها فاسألوا ما معنى الشرك؟ وإذا قال لا أعبد إلا الله فاسأل ما معنى العبادة؟ فإن بينها بما دل عليه القرآن فهذا هو المطلوب وحينئذ ألزمه بالتوحيد ألزمه بأن يخص هذه العبادة لله تعالى وإن فسرها بقوله فوضح له الحقيقة في ضوء ما دلت عليه الآيات وإن قال الشرك هو عبادة الأصنام يعني وحده دون الاتجاه الصالحين فبين له بالأدلة أن الشرك يحصل بذلك وعبادة الله وحده لا شريك له هذا هو الذي ينكره المشركون في هذا الزمان كما انكره المشركون الاولون حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال قل لا اله الا الله تطيعه قالوا اجعل الالهه اله واحده ان هذا ايضا هؤلاء اذا دعوا الى الله وحده لا تدعوا الى الله لا تدعوا النبي لا تدعوا السيد فلان الولي الفلاني لا تدعو غضبوا من الرافضة ومن القبوريين من الصوفية إلى نهوا عن دعاء من يعظمونه ويستغيثون به من الصالحين فإنهم يستنكرون ذلك ويغضبون لذلك. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، كبر على المشركين. وانطلق المرء منهم أنشئوا فاصبروا على آلهتكم إن هذا لسحر قبل أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لسحر. فهؤلاء يقول على سبيل من قبلهم على سبيل أجدادهم من مشركي قوم نوح ومن مشركي العرب، هذا سبيل. والشرك للعالم يتنوع تنوع لا حد باعتبار المعبودين. يذكر ان في الهند يعني معبودات كثيره الى المجوس الى البقر، المجوس يعبدون النار، لمن يعبد حيوانات انواع من الحيوان ومنهم اشياء أجل. وفي كله كفت العقل في كيف يتوجه الإنسان الذي أعطاه الله العقل يتوجه إلى كما توجه إلى نار منها لا تسمع ولا تدخل ولا تعقل ولا أو يتوجه إلى حيوان لا يدري عن عابده، لا يدري عن عابده شيء، أو يتوجه إلى أسوأ إلى حجر إلى شجر. ولهذا يقول أهل النار يعترفون بسفاهتهم ويقولون نسمع أو نعقل ما كنا في الأصحاب، فاعترفوا بنفسهم وسحقا للأصحاب. نعم. فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، إنهم لا يكفرون. فإن قال إنهم لا يكفرون إذا أردت أن هذا الذي يسجد إيش؟ فإذا عرفت أن هذا الذي يسمونه الشرك في زمان الاعتقاد إيش؟ لا يكفرون. شنو يكون شرك في الموت؟ إنه لا يكفرون. لا أمس هذا الأخ عنده شيء ثاني شرك بعد الخلاصة بعد قوله أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لسنه مشاعر عندك أمس. فإذا عرفت أن هذا الذي يسمونه الشرك في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل به الصلاة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعرف تعلم أن الشرك الأولين أخذ من شرك أهل زماننا بأمرين. طيب رسل إلي عبد الله إنه لا يكرم بدعاء الملائكة. فيقرا هذه شبهة النبي إن تقديم تأثير. فإن قال إنهم لم يكفروا يعني المشركين الأولين لم يكفروا بدعاء الملائكة وغيرهم وإنما كفروا بزعمهم إن الملائكة ما تدعوهم. فإن قال إنهم لم يكفروا يعني المشركين الأولين إيش رأى في هذه الصيغة؟ فإن قال إنهم لم يكفروا فإن قال إنهم لم يكفروا بدعاء الملائكة والأنبياء فإنما يذكرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. الجواب أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود بالحوائج، فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال الله تعالى: فاتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. ففرق بين النوعين وجعل تفرق بين النوعين وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: تفرق يعني تفرق الله، هذا معنى تفرق الله مع بين النوعين، وجعل كل منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعل لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم. ففرق بين كفرين. والدليل على هذا ايضا ان الذين كفروا بدعاء الله مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه من الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوه كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح. وإن قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق، ولكن لا يعبدون. ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه. خلي قيد هذا الشبهة المتقدمة مضمونها أن المخاطب المجادل عن شركه وتعلق على الصالحين يريد أن يدعو دعما يعني في غاية من الضلال والبطلان. فقل للمسلمين الأولين: إنما كفروا لم يكفروا في دعاء الملائكة والصالحين والأنبياء، وإنما كفروا حيث زعموا أن الملائكة بنات، وزعمت النصارى أن المسيح ابن الله، فكفروا بذلك. الجواب عن هذا أن نسبة الولد إلى الله كفر آخر، فالكفر أنواع، فالشرك بالله وعبادة غيركم ونسبة الولد إليكم. فالمشركون الأولون كفروا بأكثر من سبب، النصارى كفروا بأكثر من سبب لأسباب كما سيأتي. يعني المشركون الأولون كفروا بنسبة الولد إلى الله، بجحد البعث، بجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، بالشرك بالله أنواع منها. والله تعالى قد كرر، الله تعالى يقول: قل هو الله أحد الله الصمد، أخبر عنه الأحد واحد الذي لا ند له ولا ولد له ولا والد، وهو الصمد الذي تصل إليه الخلائق في الحوائج. ثم قال: لم يلد ولد، نسب إلى الله الولد. وقد كفر، يقول الشيخ: ولو لم يحفظ السورة، حتى لو كان يؤمن بالسورة لكن يخالفه ما دلت عليه، أيضا يحفظ ذلك. ولو لم يكفر بنص السورة ومن دون السورة، هذا معنى قوله: ولو لم يحفظ السورة. المشركون كفروا بالسورة، كفروا بالقرآن الناجح، قالوا إنه قول البشر، إنه افتراء، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وكفروا بأكذاب كثيرة. فكفرهم بهذا لا ينفي كفرهم للسبب الآخر. فقد جمعوا بين أنواع وأنتم أيها المتعلقون على الصالحين في الدعاء والاستغاثة واللجأ إليهم خوفهم ورجائهم قد تأخر المشركين الأولين بهذا النوع من الشرك بهذا النوع من الكفر. يقول فإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هذا تقدم ذكر هذه الآية في الرد المجمل وأن المجمل قد يستدل بهذه الآية على دعاء الصالحين والاستغاثة بهم وأنهم يعني لهم منزلة عند الله يحتج بهذه الآية. فالجواب نعم أولياء الله هم المؤمنون المتقون لا خوف عليهم ولا يحزنون هذا وعد من الله لهم لا لمن تعلق عليهم وهذا يوجب محبتهم ويوجب اتباعهم ويوجب السلوك يقتضي السلوك طريقهم لا عبادتهم مع الله هذا عدول على الصراط المستقيم وهذا على كل حال هذه الشبهة ظاهرة الجزاء وجواب الشيخ واضح أو واضح بين لأن المشركين الأولين كفروا بالشرك وبأنواع أخرى كلمة الولد إليه هي الله فقوله الملائكة بنات الله والله تعالى قد ذمهم بهذا الوعد فذمهم وعابهم ووعدهم على هذا الوعد وجعلوا لله شركاء الجن والخلق الآية ثم يقول الشيخ إن الذين عبد الجن لم يزعموا أنهم أبناء فلما الله المسجد عبادته للجن وكذلك من يعبد الأصنام لم يزعموا أن الأصنام كذلك الله تعالى فمن عبد الملائكة وزعم أنهم ملك الله فقد جمع بين النوعين أي نوع الكفر ومن عبد بعض الخلق أو عبد الجن ولم يزعم أن أحد منهم يعني ولد لله فقد وقع في نوع من الكفر. ونحن لم نذكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم لا يقول لم نذكر يعني لم نذكر وإن لم ننكر. ونحن لم ننكر. ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه. يقول نحن لم ننكر ولاية الأولياء ولاية الصالحين من أولياء الله ولهم منزلة عند الله ولهم جاه عند الله وإنما أنكرنا عبادتهم مع الله والشرك به هذا هو الذي ننكره وهذا يقول لأن الذين يخاصمون من هؤلاء الغلاة المشركين يرمون أهل التوحيد بهضم منزلة أوليائه وكأننا نحن لم ننزل ولايته وصلاحه ومنزلته وجاهه بل نكون تجد محبتهم وسيروا على طريقتهم وابتدأوا بهم، إنما ننكر عبادته مع الله والشرك فيه والغلو فيه. نعم يقول ونحن لم ننكر إلا عبادته نعم على الله وشركه معه نعم، وإلا فالواجب عليه حكمه واتباعه. وإيش لم ننكر إلا عبادته مع الله وشركه معه هذا عند المسلم هذا النص اللي لا ها ما هو عندكم ما هو معكم لا ترى بالنسبة هي أدي صار كمل كمل نعم. وإلا فالواجب عليك حكم واتباع ما يقال دارج نعم بكرامتهم ولا بكراماتهم؟ بكرامتهم على الله يعني شنا صمت من الله يختار نعم. ولا يدخل كرامات الأولياء إلا من بدع الضلال هذه بتغزل وكراماتهم نعم وكراماتهم كرامات هي الأمور الخارقة التي يجليها الله عليه وسلم عباده ويجلي على بعضها أو على يد بعض الأولياء أمور خارقة للعادة فيها يعني إظهار لفضل وفيها سد لحاجة في بعض الأحيان وفيها إقامة الحجة على من على خصومهم ومن يعاديهم نعم. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بكرامات الأولياء خلافا للمعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء نعم. ولا يشهد كرامات الأولياء إلا من بدع الضلال نعم كالمعتزلة نعم. ودين الله وسط بين طرفين نعم، وهدى بين ضلالتين وحق بين باطلين نعم. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو إيش؟ فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك. الاعتقاد هو الشرك. لا خير لكين. الاعتقاد هو الشرك. فإذا إيه عن الإله من أول؟ فإذا عرفت أن هذا الذي نسميه المشركون في زمان الاعتقاد هو الشرك. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا هذا الاعتقاد هو الشرك. لا هذا المعنى تقدم أيضا في أول كتاب. فإذا عرفت أن الذي نعم اقرأ فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد لا هذا اشخاص كبير فيها غلط اشخاص كبير هذا هذه جهدة لا تقول فيها فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك نعم هذا العبارة ما قال هو الاعتقاد هو الشرك الاعتقاد هو الشرك يسمونه الاعتقاد مفعول به مفعول ثاني نعم نعم الاعتقاد هو الشرك الذي نزل في القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه فاعلم ان شرك الاولين اخف من شرك في زماننا بامرين احدهما ان الاولين لا يشركون ولا يدعون الملائكه والاولياء والاوثان مع الله الا في الرخاء واما في الشده فيخلصون لله تعالى كما قال تعالى واذا مسك الوقوف في البحر قل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البدر اعرضتم وكان الانسان كفورا وقوله قل ارايتم ان اتاكم عذاب الله او تدعون الساعه اغير الله تدعون ان كنتم صادقين بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون وقوله واذا مس الانسان طبر دعا ربه منيبا اليه الى قوله واذا وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا انك من حاب النار. وقوله واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المساله التي وضحها الله في كتابه وهي ان المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، واما بالضراء والشده فلا يدعون الا الله وحده لا شريك له وينسون سادتهم، تبين له الفرق بين شرك اهل زماننا وشرك الاولين. ولكن اين من يفهم قلبه هذه المساله فهما راسخا، والله المستعان. الامر الثاني ان الاولين يدعون مع الله اناسا مقربين عند الله، اما انبياء واما اولياء واما ملائكه، او يدعون اشجارا او احجارا مطيعه لله ليست عاصيه. واهل زماننا يدعون مع الله اناسا ابسط الناس، والذين يدعونهم هم الذين يكفون عنهم الفجور من الزنا والسرقه وترك الصلاه وغير ذلك. والذي يعتقد بالصالح او الذي لا يعطي مثل الخشب والحجر اهون ممن يعتقد بمن يشاهد فسقا، يشاهد فسقا فسقه ومساده ويشهد به. فيمن يشاهد فسقه ومساده ويشهد به. إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها. إلى هذا الكلام مبني على ما سبق، يعني الاستنتاج يقول اذا عرفت ان هذا الذي يسميه المشركون ان يعتقد المشركون المتاخرون يسمونه الاعتقاد، اذا عرفت ان هذا الذي يسمونه الاعتقاد هو الشرك الذي نزل القران بالنهي عنه والتحذير منه والوعيد عليه، وكان يعني هو واقع المشركين الأولين من روسيا، فاعلم أن شرك الأولين أغرب من شرك أهل زماننا لنجح. الأول قد بيّنه الله في كتابه، الأول أن المشركين الأولين بما كانوا يشركون لله ويدعون معه غيره للصحة إذا طلعوا، يعني في تائج أعمالهم. أما إذا نزلت بهم الضرورات كما إذا كان لمت بهم الخطوب وأحاطت بهم الأموال في البعض، فإنهم كلهم يطلقون ولا يدعون إلا الله. فإذا نجوا عادوا إلى شيء، وهذا كل آيات التي ذكرت. فإذا أكتبوا في الكون دعوا الله مخلصين له الدين، يعني عندنا تنزل بهم الضرورة ويخشون من الخطر، دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم وإذا غشيهم موض فضلا دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتدر، ما يجعلوا بآياتنا إلا كل حتى هذا فيما إذا وقعوا في ضرورة، يعني في وهم في البحر، والذي يصير في البحر فإذا كنتم في البحر وجرينا بهم ريحا طيبة وفرحوا بها جاءت فإن عاصف وجاءهم الموت من كل ما حتى إذا كنتم في الأرض وجرينا بهم ريحا طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان. الآية نعم جاءهم الموت من كل مكان وظنوا أنه محيط بالدعوة مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن هذا. أما أهل المتأخرون المشركون في هذا الزمان فإنهم يشركون في الرخاء شدة، بل اشتدوا شركهم في الشدة، وهذا معروف من هؤلاء الولايات الرافضة وولايات الصوفية، إنما يشتد شركهم وتعلقهم بمن يغلون به إذا وقعوا في الصف. واستشهد الشيخ أيضا في قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا، دعا ربه وعده منيبا ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عنه. إذا مسه الضر مثلا مرض شديد من كربة، وقع في ورطة، أحاط به عدو، فإنه يلجأ إلى الله ويدعوه منيبا إليه، إلى الله وحده، دعا ربه منيبا إليه، فإذا حوله نعمة منه بالنصر والقراءة نفس، ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب. وهذا المعنى في القرآن، يعني الله تعالى يثنيه ويذكره مرات وكثرة. ربكم الذي يرزقكم البحر تذكروا من فضله، قال فامسكوا الضر في البحر ضل من تدعون الا فلما نجاكم الى الجنه اعرضتم وكانت البحر. وهذا الفرق الثاني يقول الشيخ انهم من شرك الاولين المعاصرين اغرضوا من شرك الاولين من وجهين. هذا الوجه الاول الذي هو واضح في القران في هذه الآيات. الوجه الثاني أن المشركين الأول كانوا يعبدون إما جمادات وإما خاشعين الملائكة والأنبياء وبعض عباد الله. أما المشركون المعاصرون فمنهم من يعبد بعض الطواغيت مثلا من يدعون فيهم الصلاح وهم في الحقيقة فجرة فسقة يرتكبون الحرام، وهذا يقتل على بعض صغاء طواغيت الصوفية الذين يدعون أن الواحد إذا بلغ منزلة من المعرفة والدين تسقط عنه التكاليف، وحينئذ يمارس ما شاء من الفوائد. فمن يغلو في الصالحين في الأنبياء في الملائكة إن كان مشركا فضالا فهو أهون ممن يتعلق ويغلو في بعض الطواغيت ممن يدعى فيهم الصلاة ويدعى لهم المعرفة والتحقيق مع خجولهم وتركهم لفرائض الإسلام، لأنهم يدعون لهم أنه إذا بلغ منزلة معينة تسقط عنه التكاليف، فلا تجب عليه الواجبات ولا يحكم على الدين والمحرمات. وهذا لا تحكمه طيب. فالغلو في جمال حجر أو شجر خير من الغلو في فاجر، قال ملحد كيف هذا السؤال يا عبد الله؟ يعني كان المقطع هذا سابق عندكم؟ ها؟ عند سابق يعني قال إنهم لا يكفرون بعباد الصالحين وإنما يكفرون والعبارة المناسبة تعبير بالفعل الماضي إن المشركين أولين إنما كفروا بزعمهم إن الملائكة ما كفروا بدعائهم والاستشفاع بهم إنما كفروا حيث نفسه حيث زعموا أنهم بنات الله رئيس نعم يقول يا أخي ما في شك إن الكفر مراتب يعني كفر الملحد الجاحد لرب العالمين هذا أقبح وأخبث وأشد عند الله عذاب اليوم القيامة من كفر من يؤمن بوجود الله ويؤمن بوجود الأنبياء الكفر على مراتب وإن كان يعني قاسم هو الكفر يعني من يكفر بجميع الأنبياء بجنس هو أغلب كفرا ممن كفر ببعضه وإن كان لم يكفر كفرا وإن كان لم يكفر كفرا